في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارق. يا ليلة وصل صبحها لم يلحي، من أولها شربته في قدحي، لما قصرت طالت وطابت بلقى بدر محني في حبه من منحي. ما أطيب ما بتنا معا في بردي، إذ لاصق خده اعتناقا خدي، حتى رشحت من عرق وجنته، ما زال نصيبي منه ماء الورد. أهوى رشأ هواه للروح غذا، ما أحسن فعله ولو كان أذى، لم أنس وقد قلت له الوصل متى، مولاي إذا مت هوى، قال إذا. عيني جرحت وجنته من نظري، من رقتها فانظر لحسن الأثر، لم أجني وقد جنيت ورد الخفر، إلا لترى كيف انشقاق القمر. يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.